أيها الأحبة الكرام، في هذه الساعة المباركة حاولنا أن نضع إجابة لهذا السؤال: لماذا بعث الله الرسول؟ قلنا رقم واحد ليخرج الناس من الظلمات إلى النور عن طريق أن هو صلى الله عليه وسلم يفهم ويعلم ويبين للناس حقيقة ما هو فيه. قلنا رقم اثنين أن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل عموما والرسول خصوصا ليكون لهم قدوة، قدوة حقيقية يسيرون خلفها. ليه؟ لأنك حينما تمرض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعافي جميع المسلمين، قولوا آمين. وعايز تبدأ إن أنت تكشف، تكشف عن مين؟ يقول لك يا عم روح المستشفى. لا يا عم المستشفى ايه؟ كشف وقول ايه ده؟ انا عايز دكتور للناس اللي اتعلمت ايه بره، الناس اللي هي تلقت الطب على يد المتخصصين، الناس اللي هم كبار. وكلما كان الطبيب اكبر في علمه كلما اطمأن قلبك له، صح ولا لا؟ بتقول ده دكتور يعني كلامه نهايه خلاص، مفيش فيه كلام. ليه؟ رقص جمع كذا وجمع كذا وزمان مش عارف ايه وما اعرفش ايه في ايه، كلام كبير قوي جدا كده كلام ضخم. فانت بتخش بتسلم له نفسك زي لانه تعلم في جامعه يمين او جامعه شمال. وانا بقول لك الرسول ده صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه، ما تسيبوش نفسك. انا بتكلم على الرسول، ما بتكلمش على حد ثاني. اي حد تاني مخالف هذا الرسول هو عسير نفسك هيدمك في النار على طول. لكن انا اقول لك الرسول الذي علمه ربه ده ما تسيبوش نفسك. ازاي ازاي يا جماعه؟ ده الرسول ده هيوديك في حته غير اللي انت تتمناها، مش ممكن. ليه؟ لان ده كما قال تعالى: ولتصنع على عيني. ده ربنا اللي بعته. فانت لما تمشي وراه بلا شك ان انت هتوصل للخير كله. ولذلك خلي النبي يقول لك قبل ما تعمل اي حاجه، شوف شوف الرسول قال في ايه، عمل في ايه. وصدقني لو ان الراجل مننا حاول بس ان هو يعني يتحرى اقوال وافعال الرسول على مدار سنه واحده، على مدار سنه واحده بس، ستصبح بعد هذه السنه من اعلى اهل الارض، وستصبح بعد سنه واحده من اتقى اهل الارض. لو انت جيت تتكلم تتكلم زيه، وتشرب تشرب زيه، وتنام تنام زيه، وتشتغل تشتغل زيه، وتصلي تصلي زيه، وتصوم تصوم زيه، وتحب تحب زيه، وتتجوز تتجوز زيه. بعد سنه واحده هتبقى ايه؟ نسخه. هتبقى نسخه. انما للاسف نحن لم نتخذ النبي قدوه، انما اتخذ بعضنا بعضا قدوه. اقول تاني كلام يزعل. اتخذ بعضنا بعضا ايه؟ قدوه. انت النهارده شايف الشيخ محمود لابس البطره الحمراء ولبس زيه. تابع البطره الحمراء ولبس البيضه ولبس زيه. قصر الجلابيه قصرت زيه. طول الجلابيه طولت زيه. طوال. حذو القدوه من القدوه. واحنا كبني ادمين قاعدين رايحين يمين وشمال. ما نراه اليوم حق نراه غدا باطل. ما نحبه اليوم نكرهه غدا. شفت السكه شفت الطريق اللي احنا عايشين فيها بقالنا كام سنه؟ اللي بتعلم منه النهارده تشتغل بكره. الدنيا ماشيه زجزاج كده. زجزاج عشان كده ما بنوصلش. الشباب بيبداوا في خطوه التزام يفضلوا ماشيين فيها ويلف يلف يلف يلف يلف يلف يرجع نفس اللي هي نفس الحته اللي كان واقف فيها من 10 سنه. هي نفس اللي ما بيزيدش. ما بيزيدش ليه؟ لانه مش ماشي في سكه صح. السكه الصح اللي فين؟ بالايه والحديث. بالايه بقال الله قال صلى الله عليه وسلم. انت تستزيد في دينك كل يوم حاجه، كل يوم حاجه. مش بقول لك كل يوم 20 حاجه، ولا بقول لك ابقى طالب علم، ولا بقول لك سيب شغلك وما في الجامع، ولا بقول لك يعني محدش هيعرف يعمل الكلام ده اصلا. ده احنا اللي شغلتنا الدعوه مش عارفين نعمل الكلام ده. احنا اللي شغلتنا الدعوه الى الله مش عارفين نقعد في الجوامع ونسيب الدنيا، مش عارفين شغالين. لان الدنيا ضغط على الناس كلها. لكن انا بقول لك على قد ما تقدر يا اخي الكريم، انت عايز ربنا وعايز النبي وعايز الجنه، حاول كل يوم كل يوم بس تتعلم حاجه. ده اللي كان بيعملها، حاجه ده اللي كان بيقولها، فضل من فضائل الاعمال. ده الامام احمد بن حنبل الامام احمد. عارف الامام؟ امام يعني ايه؟ يعني يقتدى به في العالم كله. واضح؟ قول ايه؟ قول والله ما نفعنا الله بشيء الا باقوال الرسول. من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا. لكن ما انتفعناش بحاجه اكثر من ايه؟ من هذه الاحاديث. انه يتعلم اللي يصلي الجماعه ب 27، اللي يتبسم بكل مسلم بياخد مش عارف ايه، يتعلموا الحاجات دي ويطبقوها فصاروا ائمه. فصاروا ائمه. فمساله الامامه في الدين والالتزام لا يكون الا بعد اتقان الاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام. ما ينفعش تقول انا ملتزم وانت بتشتم زوجتك. ما ينفعش. ما ينفعش تقول انا ملتزم وانت ما بتجيش الجماعه. ما ينفعش تقول انا ملتزم وانت ما بتقراش المصحف ولا رمضان. ما ينفعش. اقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام وعيش زي ما كان عايش، لان دي من الاسباب اللي ربنا بعته عشانها، فما تضيعهاش. تاني حاجه بقى ودي مهمه جدا، ان الرسول بعثه الله عز وجل وحفظه الله. ان الرسول